بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى شرح كلام المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله حينما قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرضية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وتحدثنا في شرح هذه الكلمة الطيبة في المجلس السابق، وصلنا إلى الكلام على المشبهة والمعتزلة، وذكرنا شيئا مما ذكره المؤلف عن المشبهة، وقرأنا شيئا عن نشأة المعتزلة. واليوم نتمم القول في بيان المذهب الرضي المسمى بالاعتزال. نقول في كلمة بمشيئة الله تعالى، ربما يعني نرجو الله أن تكون كلمة جامعة في شأن المعتزلة. فالمعتزلة فرقة من الفرق 72 فرقة، فرقة الهالكة التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فالمعتزلة من هذه الفرق التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار، وهي فرقة عقلانية كما تدعي، كلامية، بل كما سيجيء أنها أول فرقة أطلق عليها وصف المتكلمين، أطلق عليها وصف المتكلمين، بل أول من قيل عنه إنه متكلم هو واصل ابن عطاء. فهي فرقة عقلانية كلامية فلسفية، وسيأتيك بيان كون هذه الفرقة أخذت جل مذهبها عن طريق الفلاسفة بأنواعهم وبمدارسهم المختلفة. وهذه الفرقة تتكون من طوائف من أهل الكلام الذين خلطوا بين الأمور الدينية الشرعية وبين الأمور العقلية التي اخترعوها وبين أمور فلسفية، فقاموا بعمل خليط من هذه الأمور في مسائل العقيدة. وقد خرجت المعتزلة عن السنة والجماعة في أمور متعددة تتعلق بمصادر التلقي ومناهج الاستدلال. يعني ليس البدعة عندهم في كونهم قد اعتقدوا اعتقادات مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ليس هذا فقط، وإنما البدعة في مصادر التلقي ذاتها، فإن مصادر تلقيهم وإن مناهج استدلالهم في مسائل العقيدة ومناهج تقرير المنهج العقدي عندهم بالإضافة إلى أصول العقيدة عندهم ذاتها، أصول الاعتقاد ذاته، كلها مخالفة ومباينة لمذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك كانت أصولهم المشهورة تجمعهم الأصول الخمسة المعروفة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيجيء. وذكرنا في اللقاء الماضي سبب التسمية، وهو بسبب اعتزال واصل ابن عطاء المتوفى سنة 31 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلده واتبعه عمرو بن عبيد المتوفى سنة 42 و100 هجرية، اعتزل مجلس الحسن البصري المتوفى سنة 10 و100 من الهجرة. لماذا نذكر تواريخ الوفيات حتى نحدد متى نشأ الاعتزال وكيف تدرج الاعتزال في مراحله المختلفة؟ لأن المعتزلة لم يبدأوا بأصولهم الخمسة هذه في بداية نشأتهم، وإنما انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة كسائر البدع التي تبدأ في البداية ثم تنمو ثم تنبق ثم تحترق وهكذا. واضح؟ وإن كانت كل البدع محترقة من أول يوم نشأت في بل من أول لحظة. فإذا الإمام الحسن البصري توفي 10 و100 من الهجرة، 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن المعتزلة نشأوا قبل هذا التاريخ بدليل أنهم اعتزلوا مجلس الإمام الحسن البصري قبل وفاته. واضح؟ نعم. وسبب ذلك أن قضية مرتكب الكبيرة كانت قد ظهرت كما تعلمون، وأول من أظهر هذه البدعة بدعة حكم مرتكب الكبيرة وكفروه الخوارج. فحينما كان يتكلم الحسن البصري في مجلسه ويقرر مذهب أهل السنة ومنهج أهل السنة، اعترضه واصل بن عطاء وقال: أرى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، لا أقول بقول الجماعة إنه مؤمن ولا أقول بقول الخوارج إنه كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. فلما خالفه الحسن البصري وكان يمثل وقتها إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، اعتزله واصل ومعه عمرو بن عبيد وتبعهم على ذلك بعض من فتن بهما وبكلامهم. وقيل يبقى سبب التسمية في الاعتزال هذا، وقيل سبب ذلك لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين وأئمتهم وخالفوهم كما فعل الخوارج ورأوا السيف عليهم، وهذا حق. ويمكن الجمع بين السببين أو بين القولين اللذين ذكرهما بعض من كتب في الفرق والمقالات، أن نجمع بين القولين أنهم لما اعتزلوا مجلس الحسن البصري كان هذا الاعتزال بسبب مخالفتهم لعقيدة جماعة المسلمين، فاعتزلوا جماعة المسلمين حسا ومعنى. فالتقى الاعتزال الحسي مع الاعتزال المعنوي. واضح الأمر؟ فإذا القولان ليس بينهما تعارض إن شاء الله تعالى، مع ملاحظة أن الإمام الحسن وقتئذ كان يمثل الجماعة لأنه كان إماما من أئمة المسلمين الكبار. وهذا الذي ذكرناه يبين أن البدعة الكبيرة ظهرت في أثناء وجود أئمة العلم الكبار، لأن هناك أصحاب عقول مريضة تقبل الباطل وتقبل عليه. قد يقول قائل: أتحدث البدعة في وجود الصحابة؟ نعم، حدثت بدعة الخوارج، وظهرت فتنة القدرية في زمان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورب العالمين جعل ذلك من أجل أن يتكلم هؤلاء ويبين خطورة هذه البدع ويحق الحق، حتى إذا جاء الخالفون من أمثالنا الذين جاءوا من بعدهم نجد أن الصحابة قد تكلموا، ونجد أن أئمة العلم قد تكلموا وأوضحوا المنهاج وأبانوا عن الصراط المستقيم، فلا نفتن ولا نضل، وكيف نضل وقد ترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ما تلوث واحد منهم ببدعة، بل عاش الصحابة على السنة وماتوا على السنة وماتوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة الوحيدة التي ما غير أصحاب نبيها، أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما غير. فهذا الذي ذكرناه يبين أن البدعة الكبيرة ومنها بدعة الخوارج وبدعة الاعتزال ظهرت في أثناء وجود أئمة العلم الكبار. طيب، ظهور هذا لأنه في كل زمان هناك، يعني ألم يخرج بعض من أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ذاته ويرتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارتد، ولذلك علمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن البدع والشبهات خطافة فاحذر على نفسك، الشبهات خطافة فاحذر على نفسك، والبدع قد تروج على من أزاغ الله قلبه فاحذر. ولذلك أمرنا أن ندعو بدعاء القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. للمعتزلة ألقاب اشتهروا بها. أولا المعتزلة وسموا بهذه التسمية وذكرنا الأسباب أو السببين لتسميتهم بالمعتزلة، وسموا بالجهمية. لماذا؟ والجهمية طائفة سيأتي الكلام عنها فيما بعد، بعد المعتزلة سنتكلم عن الجهمية إن شاء الله تعالى. سمي المعتزلة بالجهمية لماذا؟ لأنهم وافقوا جهما في كثير من أصوله في التعطيل، وسيأتيك بمشيئة الله تبارك وتعالى التفريق بين الجهمية والمعتزلة. وإن كان المعتزلة قد وافقوا جهما، جهم بن صفوان، في كثير من أصوله في التعطيل وغيره، لأن السلف كما سيجيء أيضا إن شاء الله تعالى صاروا يطلقون وصف الجهمية على كل من سلك منهج النفي والتعطيل، كل من نفى أو عطل أو أول أو حتى توقف فقال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق، كانوا يقولون هذا جهمي، سدا للذريعة كانوا يطلقونه على كل من تلبث ببدعة التعطيل أو حتى التأويل أو حتى التوقف، كانوا في أسماء الله وصفات الله تعالى وفي السمعيات كانوا يصفونه بأنه وقع في التجهم. فمن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، من أنكر الرؤية جهمي، من أنكر الاستواء على العرش فهو جهمي، وكل هذه أصول اعتزالية. فلما وقع فيها المعتزلة قالوا عنهم المعتزلة الجهمية، واضح؟ فإذا حينما تجد السلف يقولون عن بعض الأصول الاعتزالية أو عن بعض ممن وقع في بدع الاعتزال إنه جهمي، فهذا هو السبب، أن السلف كانوا يطلقون وصف الجهمية على كل من وقع في تعطيل أو تأويل صفات الله تبارك وتعالى أو أفعاله. واضح يا أخوانا؟ وسموا كذلك بأهل الكلام المعتزلة، وسموا بالجهمية، وسموا بأهل الكلام. لماذا؟ لأنهم أسسوا بدعهم على أصول كلامية، هذه الأصول الكلامية لا أصل لها في الشرع علم الكلام. وأنتم تعرفون أن السلف الصالح وعلماء الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة نهوا عن علم ماذا؟ عن علم الكلام. ولذلك قدم شارح الطحاوية في مقدمة الشرع ذكر الكلام في حكم علم الكلام، وذكر كلام الأئمة الأربعة في تحريم علم الكلام. فهم سموا بأهل الكلام وهم مبتدعة. وسموا كذلك بالعقلانيين، العقلانية لماذا؟ يعني لأنهم هم يحترمون العقل ونحن لا نحترم العقل أبدا، لأنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون ما يعتقدون أنه معقولات وقواعد عقلية على النقل. ولذلك تجد هذا الكلام يفرح العلمانيين والحداثيين والعقلانيين والتنويريين في هذا الزمان. ولذلك إذا وجدت مجرما من هؤلاء المجرمين من المستغربين أتباع المستشرقين الذين يلعقون أحذيتهم والذين يأكلون على موائدهم، من هؤلاء المستغربين تجدوا يعظمون شأن المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون عن أنفسهم عقلانيون ويسخرون من السلفيين ويقولون هؤلاء السلفيون مجموعة من أتباع النصوص، مجموعة ظاهرية. وكذلك يقولون كلمة قبيحة هي كلمة الحشوية، وهذه الكلمة التي قالها هؤلاء المعتزلة عن السلف الصالح، بل قالوا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب حشوي، كما سيأتيكم الآن إن شاء الله حينما نتكلم عن سبهم للسلف الصالح. فسموا بالعقلانية لأنهم يقدمون العقل ويجعلون العقل حاكما على الشرع، ويسمون أو يسميهم السلف أو علماء السنة بالوعيدية كذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات مصرا عليها. فالوعيدية ينقسمون إلى فريقين، الخوارج والمعتزلة. الوعيدية، الوعيدية لأن من أصولهم الوعد والوعيد، والوعيدية بمعنى أن الوعيد لابد وأن يتحقق ولا يخلفه الله عز وجل، وبناء على ذلك فمن وافى الله عز وجل ومرتكب للكبيرة لا يقولون يعذب، لا، يقولون يخلد في النار طالما لم يتب ولم يصلح في الدنيا، يخلد في النار. مع أنهم يقولون عن أنفسهم إن أصل أصولهم العدل، فأين العدل هذا؟ إذا كان إنسان أتى بإيمان وأتى بأعمال صالحة وارتكب كبيرة ولم يتب منها يخلد في الجحيم، فأين العدل هنا؟ المهم أنهم يقال عنهم الوعيدية كذلك. لماذا يقال الوعيدية؟ لأنهم يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إذا مات مصرا عليها، يعني لم يتب منها. ويسمون بالقدرية لأنهم ينفون القدر ويزعمون أن الإنسان مقدر لأفعاله أو لبعض أفعاله، أفعال الشر، الأفعال المخالفة للشرع، والله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. ولذلك سموا بالقدرية، القدرية بمعنى نفاة القدر. ولذلك الأصل اللي عندهم الذي يسمى العدل بمعنى نفي القدر. ويسمون بالمعطلة لأنهم يعطلون صفات الله عز وجل، بل ينفون صفات الله عز وجل وأفعاله، ويثبتون الأسماء فقط ويخالفون الجهمية هنا. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، أما المعتزلة فيثبتون الأسماء ويجعلونها أسماء جامدة ليست لها صفات، فينفون صفات الله وينفون أفعال الله تعالى. ولذلك قيل عنهم إيه؟ معطلة. أما هم فيسمون هذه الأسماء، تقال عنهم، يقال عنهم أهل الكلام، يقال عنهم القدرية، يقال عنهم الوعيدية، يقال عنهم المعتزلة كما رأيت. أما هم فيسمون أنفسهم أهل الحق، حتى تجد الواحد منهم حينما يكتب يقول وقال أهل الحق، يقصد نفسه. وعنهم أخذ الأشاعرة يقولون عن أنفسهم أيضا أهل الحق تقليدا له، فهم يسمون أنفسهم أهل الحق ويسمون أنفسهم أهل العدل. تجد يقول وقال الزمخشري يقول لك وقال أهل العدل، تعلم أنه يتكلم عن من؟ عن المعتزلة. لما يقول الزمخشري أو غيره أو الجبائي أو عبد الجبار وقال أهل العدل، فاعلم أنه يقصد نفسه أو أهل التوحيد، لأنهم ينفون الصفات فنحن عندهم مجسمة مشبهة، فهم أهل التوحيد وهم أهل العدل لأنهم ينفون القدر، وهم أهل الحق استأثروا بالحق. ألقاب ملوك في غيره موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. طيب نشأة المذهب الاعتزالي ومراحله، نتكلم عن نشأته، اتكلمنا عنه، هنتكلم عن المراحل. نشأ كما ذكرنا في عهد الحسن البصري قبل سنة 110 من الهجرة، تمام؟ ولكن ظهور هذه المعتقدات التي اعتقدوها أقدم من هذا التوقيت، لأنه من ممكن القدر. يعني لما نيجي ننظر نجدهم ينكرون القدر، والقدر تم إنكاره على يد معبد الجهني الذي توفي 80 من الهجرة، ثم غيلان الدمشقي الذي توفي 105 من الهجرة. واضح؟ يبقى معنى كده ان القدرية متقدمين على قضية الاعتزال، وهم اخذوا هذا. يبقى هذا التوقيت والنشأة كانت ظهورهم، لكن ساعة الظهور لم يكن دي معناها النشأة، بل النشأة كانت ابعد من ذلك. واضح الكلام؟ بل ان هذه البدعة بدعة نفي القدر ظهرت حوالي سنة 63 من الهجرة في عهد من؟ عبد الله بن عمر، بدليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ابلغهم اني براء منهم، وذكر حديث ابيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وان تؤمن بالقدر بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك آل الامر الى المعتزلة. يبقى هذه كانت ارهاصات وجود المعتزلة من ناحية نفس القدر. بعد ذلك تأتي مرحلة اعتزال الحسن البصري بسبب قضية المنزلة بين المنزلتين. يبقى قضية القدر كانت اقدم، ولكن مسألة منزلة بين المنزلتين هي التي اظهرتهم واوضحتهم وجعلتهم يعتزلون الجماعة، وكانوا يخفون الكلام في القدر لان نفي القدر كفر. ولذلك الامام الشافعي رحمة الله عليه لما تكلم مع بعض نفاة القدر قال ناظروهم بالعلم الازلي، العلم الاول، فان اثبتوا خصموا وان نفوه كفروا. واضح؟ خصموا بالعلم، يبقى القدر مبني على العلم، فاذا اثبتت العلم لزمك القول بالقدر، القدر كما جاء في الكتاب والسنة، وان نفيت البعيد العلم وقلت لا لم يعلم، لا يعلم، فقد كفرت وانتهى الامر. يبقى مرحلة اعتزال الحسن البصري بسبب المنزلة بين المنزلتين سميت وقتها الفرقة بالمعتزلة، ولكن بقية الاصول الخمسة لم تكن قد ظهرت بعد. واضح؟ لان هذه الامور تبلورت على مدى مراحل الظهور. ثم جاءت المرحلة الثالثة والتي تمت بنفي الصفات والسمعيات، وهو التعطيل والتأويل، فاتبعوا الجهمية في هذا الجانب. واضح؟ يبقى قلدوا الجهمية، قلدوا جهم بن صفوان، وسنأتيك الدليل الآن، لأن الذي بدأ الكلام في نفي الصفات هو الجعد بن درهم، وأول شيء تكلم فيه الجعد بن درهم كما سيأتيك في الكلام على الجهمية هو أنه نفى الخلة والتكليم، ولذلك قتله من؟ خالد القسري، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يبقى الجعد بن درهم نفى بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ثم استفحل الأمر على يد من؟ المجرم الأثيم الجهم ابن صفوان. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرد على الجهمية مؤرخا لبدعة جهم ابن صفوان، لأن كما تعلمون أسد الأمة الذي وقف أمام هذا المد الجهمي هو إمام الدنيا في زمانه ومن بعد زمانه، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هذا الذي وقف أمام هذا المد الجهمي الذي كاد أن يحدث فيه تبديل للدين، لأن خليفة المسلمين ثم الذي تلاه ثم الذي تلاه ثلاث خلفاء في الدولة العباسية يتوالون على امتحان الناس، اما ان تقولوا، وهذا كلام نقول للذين يقولون انتم يا سلفيون متشددون وانتم تفعلون بالناس وتكرهون الناس، لماذا لا تأخذون بمذهب الاعتزال، مذهب حرية فكرية يعطي الناس الحرية؟ خسئتم ايها الكذابون المضللون، فان المعتزل لما اصبحت الدولة في ايديهم اكرهوا الناس على الدخول في معتقدهم. اين الحرية الفكرية التي يدعيها الكذابون الدجالون اتباعهم الذين يأكلون على كل الموائد ويقولون ان الحرية الفكرية لم تظهر في تاريخ الإسلام إلا على يد المعتزلة. أبدا أسوأ تاريخ في تاريخ الأمة حينما تمكن السيف وساندت هذه البدعة الكبرى. كان يعرض الناس على السيف، إما أن تكونوا مكرهين بخلق القرآن وإلا قتلتم وإلا ذبحتم وإلا جلدتم وإلا منعت عنكم الأرزاق وإلا وإلا وإلا. هذا حدث في تاريخ المعتزلة، تاريخ أسود، تاريخ كئيب. أين الحرية التي يتكلم عنها المجرمون ويقولون اتركوا السلفية اتركوا أهل الأثر فهم متشددون؟ أبدا ما وجدنا. حينما تمكن السلفيون في جزيرة العرب، لا أتكلم عن تاريخ الأمة لأن الأمة طوال عمرها كان حكمها الحكم كان سلفي من عصر الخلفاء الأربعة، ثم عصر الدولة الأموية والدولة العباسية كان مذهب أهل السنة هو الظاهر والحكم بمذهب أهل السنة والجماعة. لا أقول عن الوهابيين الذين يقال عنهم وهابيين، حينما تمكنوا من السلطة ماذا قتلوا؟ من ماذا فعلت الدولة السعودية في خصومها؟ قتلت من؟ لا أتكلم عن الصراع على السلطة، الصراع على السلطة ده أمر آخر، والخلاف بين الأمراء حتى وحدت الجزيرة ده شيء تاني. أنا أتكلم عن نشر المذهب السلفي. هل وضع السيف على رقاب الشيعة في البلاد أو المخالفين إما وإما؟ أبدا ما حدث هذا، حتى إن هناك كثيرون من المبتدعة موجودون في المملكة بل يدرسون في الجامعة في الجامعات السعودية، ولم تقطع أرزاقهم ولا شيء منه. وعبد الفتاح أبو غدة وغيره من هؤلاء المبتدعة الأكابر، أكابر المبتدعة، ماذا فعل معهم؟ هل قطعت رقابهم؟ احتوتهم المملكة، لكن حينما أصبح الحكم للمعتزلة قطعت الرقاب، قطعت الرقاب، واضح؟ فيقول الإمام أحمد بن حنبل ليؤرخ لهذه البدعة في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، قال: وتأول القرآن على غير تأويله، بيتكلم عن جهم بن صفوان، وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. ده كلام جهل. اللي يصف ربه بما وصف الله به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال: وكان من المشبهة، يعني قال من قال ذلك فهو كافر، وكان من المشبهة. فقال ابن حنبل رحمة الله عليه: فأضل بكلامه بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة. لكن أبو حنيفة كان بريئا من ذلك، لدرجة أن أبا حنيفة سأذكر لكم كلامه بعد قليل حينما قل لعنة الله على فلان وفلان من هؤلاء المعطلة. وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، اسمع، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. من الذي وضع دين الجهمية وأسس دين الجهمية غير دين المسلمين؟ من الذي وضعه؟ الجهم بن صفوان. اسمع المهم، احنا اتينا بهذا الكلام للتدليل على ان اصحاب عمرو بن عبيد تأثروا بمن؟ بالجهم. فمن هنا دخلت بدع التجهم في مذهب المعتزلة. ان كان المعتزلة الاوائل قد قالوا بنفي القدر ثم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين وبالوعيد وبتكفير مرتكب الكبيرة وبنفي الشفاعة لأنه يدخل النار، إذا في الشفاعة لإخراج عليها، إلا أن عمرو بن عبيد أصحابه قد فتنوا بمن؟ بالجهم بن صفوان، فوقعوا في بدعة التجهم فنفوا الصفات، ومن هنا نشأ القول بالتوحيد عندهم المزيف الذي هو معناه إيه؟ نفي الصفات، وإن كانوا قد أدخلوا تعديلا على مذهب الجهم، فكان الجهم ينفي الأسماء والصفات فهم نفوا ماذا؟ الصفات والأفعال وأثبتوا الأسماء. وكان المعتزلة منذ نشأتها نشاذا بين الأمة وعقائدها ممقوتة مغمورة طيلة القرن الثاني، ظلوا مغمورين وظلوا ممقوتين وظلوا ليست لهم راية ترفع، ولكن العلماء كانوا عليهم ظاهرين. كان العلماء وعليهم ايه ظاهرين. ولكن قدر الله وما شاء فعل ان يظهر امرهم في ايام المأمون العباسي مع بداية القرن الثالث الهجري، بدأت دولتهم تظهر حينما اقتنع المأمون، وكما سيأتيكم كلامه حينما نتكلم عن الجهمية. نحن الآن لا نتوسع، لأن المأمون نعتبره جهمية، واخدين بالكم وقع في التجاهل، ليست القضية قضية الاعتزال فقط، لأن قلنا الإمام أحمد كان ضد الجهمية مش المعتزلة فقط، المسألة كانت أكبر من كده. وذلك الكلام عن المأمون وعن ابن أبي دؤاد وغيره سيأتيكم حينما نتكلم عن الجهمية بعد أن نتكلم بعد كلامنا عن المعتزلة. يبقى ظهور أمر هؤلاء المعتزلة في أيام المأمون العباسي مع بداية القرن الثالث الهجري، واستمر ظهورهم أيام المأمون والمعتصم والواثق إلى أن جاء المتوكل فأبطل الله به المحنة، ولكن استمر وجودهم متمثلا في رؤوس لهم كالشحام، توفي 67 و200 من الهجرة في القرن الثالث، رأس الاعتزال في البصرة الشحام، ثم خلفه أبو علي الجبائي شيخ أبي الحسن الأشعري، توفي 303 هجرية، ثم خلفه ابن أبو هاشم الذي يتبعه طائفة البهشمية، لأن المعتزلة حوالي 20 طائفة منهم البهشمية، أتباع أبي هشام الجبائي ابن أبي علي الجبائي. فأبو علي الجبائي هو الشيخ مين؟ أبي الحسن الأشعري ابن أبو هاشم الجبائي. ولا زال أمرهم في الحصار حتى صدر أمر الخليفة المتوكل بمنع بيع كتب الكلام والفلسفة، ومنها كتب المعتزلة، 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السادس. ولكن الغريب أن عقائد المعتزلة، إن كان المعتزلة انحصر أمرهم، إلا أن عقائدهم قد انزابت في مذاهب أخرى حربوية، دخلت أصولهم في مذاهب أخرى وتوزعت في الفرق الأخرى. بعد ذلك فوجدنا كل فرقة ترث نصيبا من هذه التركة، كل طائفة من الطوائف أصبحت ترث نصيبا من هذه التركة البغيضة. فأخذ الأشاعرة والماتريدية ما يناسبهم، وأخذ الرافضة ما يناسبهم، بل حتى الخوارج أخذوا منهم ما يناسبهم كالإباضية وغيرهم. ثم جاء زماننا فوجدنا الأمر يظهر جليا في تكتلات وأحزاب مثل حزب التحرير المنبثق عن الإخوان المسلمين، حزب التمنزل. أي خرابة تلاقيه جاي من الإخوان، أي مصيبة طلع من الإخوان. حزب التحرير، تعرفون حزب التحرير، وهذا الحزب كان محرم دخوله مصر، كانش يقدر ولا يجرؤ. أول ما جت الثورة المنيلة ب60 نيلة فوجئنا بحزب التحرير بيوزع علينا كتبه، كتبه في المعارض وفي الشوارع، ودخلوا علينا تنظيم متكامل، ومنشوراتهم كانت تصل إلينا في كل مكان، وكانت مكتبة وهبة الإخوانية توزع كتبهم في المعرض، مقر لكتب حزب التحرير في الاعتقاد معتزلي 100%. وكذلك جماعة الترابي الهالك بالسودان، أيضا إخواني في الأصل. وطبعا هناك بقى بعض الحداثيين والعقلانيين وما شكل ذلك، تجدون منهم مجموعات كثيرة جدا انتهجت هذا النهج. طيب، تزامن نشأة هذه الفرق، الزمان الذي حدث فيه الاعتزال مع التجهم مع التجسيم. يقول الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد أن انتهى من كلامي عن الطبقة الرابعة في الثلث الأول من القرن الثاني، قال: وفي هذا الزمان ظهر عمرو بن عبيد العابد، كان عابدا ومع ذلك كان كذابا، مع أنهم يكفرون بالكبيرة وكان كذابا، وأئمة الحديث جرحوه. بفضل الله المبتدع هؤلاء ما تجدهم حملة السنة، لا يحملون سنة ولا حديث، ولذلك تجدهم مشهورون بالكذب. يعني هذا الرجل يكفر بالكبيرة وهو كذاب، قال عنه أئمة الجرح والتعديل كذاب. فقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: وفي هذا الزمان ظهر عمرو بن عبيد العابد، كان عابدا، وواصل بن عطاء الغزال ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر. الاعتزال والقول بالقدر اهو يبقى والقول بالقدر أقدم من مجلس الاعتزال. ده كلام الذهبي العلامة الكبير رجل إيمان من أئمة القول في المقالات. قال وظهر بخراسان في نفس التوقيت الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن. وظهر بخراسان قبالته مقاتل ابن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم أمور عكس بعضها. واخدين بالكم؟ مقاتل ابن سليمان المجسم اللي احنا تكلمنا في أول كلام عن المشبه مشبه في قبالتي في خراسان في نفس البلد. الخراب كله يأتيك من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخراب كله من هذه البلدان. فيأتي التجاهم عن طريق جهم. وأجلكم قصة الجهم بن صفوان ومن الذي دعاه إلى هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله. فمقاتل ابن سليمان رأس المشبهة والجهم رأس التعطيل وعمر بن عبيد وشيخ واصل ابن عطاء الغزال هما رأس الاعتزاز. فيقول الإمام الذهبي وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم. عارف البدع دي كانت سبب في ايه؟ فأمر عظيم أوش. يعني تقول يا ريت الناس دي. لا ده خير كبير. الخير اللي انت الآن بتستفيد منه. ما الذي حدث؟ اسمع الكلام. وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف علوم العربية. خدت بالكم العلوم نشأت كرد فعل لحفظ الشريعة وبدأت الكتب لاعتقاد تكتب كتب لاعتقاد مسندة والحفاظ على العربية لأنه كما يقول الأئمة أوتوا من العجمة. فقال لك نكتب للحفاظ على العربية والسنة الأحاديث لأنك لن تقضي على هذه البدع إلا بإيه؟ بحدثنا. لن تقضي على هذه البدع إلا بحدثنا لأن القرآن كما قال الإمام علي ومن أدراك وما أدراكم ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام علم راسخ في العلم يقول إن القرآن حمال أوجه. إن القرآن حمال أوجه إنما لا تناظرهم بالقرآن. قال هذا لمن؟ لحبر الأمة وترجمان كتاب الله لا تناظرهم بالقرآن عشان تخشوش في خلافات. القرآن حمل أوجه ولكن عليك بالسنة حدثنا. واضح؟ فهنا انتهينا من كلام الإمام الذهبي. ملاحظة قلنا قبل كده شيوخ المعتزلة الأوائل هم أول من سمي بالمتكلمين ثم بعد القرن الثالث أصبح هذا الوصف خاصا بمن؟ بالأشاعرة والماتوريدية. صح؟ بعد كده بعد هذا العصر أصبح حينما يقولون علماء الكلام في الرد على المعتزلة يقولون علماء الكلام. علماء الكلام أصبحوا من الأشاعرة وأصبحوا هم الماتوريدية. ولكن في الأصل أول من سمي عالم من علماء الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هو من؟ واصل ابن عطاء. أول من قيل عنه متكلم هو واصل ابن عطاء. رؤوس المعتزلة هنتكلم عن رؤوس المعتزلة. أولهم واصل بن عطاء أبو حزيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال المؤسس الأول. وإن كان عمرو بن عبيد لا يقل عنه خطورة لكن المؤسس هو واصل وعمر تابع له. قال الذهبي عنه عن واصل اسمع الكلام الخطير وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها. إحدى الطائفتين من هما الطائفتان؟ من؟ علي والجيش اللي فيه مين؟ طلحة والسيدة عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المجرم أنا أتوقف في عدالة أهل الجمل إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها. الاثنين فيهم واحدة فسقة أيهما لا أدري. فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقي بقل لم أحكم بشهادتهم. لو جت السيدة عائشة، السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، أو جاء علي بن أبي طالب أو طلحة وشهدوا عند المجرم، من أنت أيها المجرم حتى يشهدوا عندك؟ إيه يعني أنت من أنت؟ حتى أما أنت فاسق، لو ذهبوا إليه ليشهدوا على باقة فجر، حزمة فجر، حزمة فجر، لا أقبلوا شهادتهم. وللأسف اسمعوا الكلام الخطير، وللأسف تتلمذ عليه زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين الإمام زيد، وصارت الزيدية معتزلة منذ نشأتها، صارت الزيدية القابعين في اليمن، صارت الزيدية معتزلة منذ نشأتها، واضح؟ وهي من فرق الشيعة الكبرى ومن فرق المعتزلة، ضعوا هذا في اعتباركم، لأنكم أحيانا تنقلون كلاما، أو البعض من المجرمين ينقلون كلاما عن بعض علماء الزيدية ممن كان عندهم شيء من الإنصاف، ينقلون عنهم ويقولون إنهم من أهل السنة، وما يعلمون أنهم حينما يتكلمون عن جواز الخروج هم في الأصل معتزلة، يقررون مذهبهم، واضح؟ فتحرك قبل أن تنقل عن العالم، واعرف مذهبه الأول، اعرف مذهب العالم قبل أن تنقل إيه عنه. يبقى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين الإمام زيد الذي يتبعه الشيعة، وهم أقرب الشيعة إلى أهل السنة، قولنا أقرب ليس معنى أنهم أهل السنة لكنهم أقرب، كما نقول الأشاعرة أقرب الناس إلى أهل السنة، ليسوا كالمعتزلة وليسوا، واضح؟ أقرب الناس إلى أهل السنة. لكن هل الزيدية مثل الرافضة؟ لا، الرافضة دول كفار، هؤلاء يعتقدون أن الولاء عندهم الأئمة معصومين، وليست القضية قضية عصمة فقط، لا، يعتقدون أنهم يسيرون الكون، هم المسؤولون عن السماوات والأرض، يعني يخلعون عليهم صفات الربوبية والألوهية، سلمنا الله إياه. وكان واصل بن عطاء، ما زلنا نتكلم عن واصل بن عطاء الذي تتلمذ على يديه زيد بن علي، وكان كسائر أهل الأهواء عنده من الحماس الشديد لنشر مذهبه، وعنده تفاني في ذلك، وعنده إبداع في تنظيم الصفوف كسائر أهل الأهواء، وده أمر غريب جدا، تجد المبتدع عنده نشاط أكثر بكثير من أهل السنة، ده أمر غريب، بتكلم عن عامة أهل السنة، لا أتكلم عن الأئمة، بتكلم عن عموم طلاب العلم في أهل السنة، تجد المبتدع، يعني أنا زي ما كنت أقولها، تجد المبتدعة عندهم مؤتمر شغل 24 ساعة، أما الإخوة بيشتغلوا في العطلات الرسمية بس وبعض الظهر. دايما كنا بنشتكي من الإخوة، تيجي عندك موضوع ومحتاج وقفة الإخوة معاك، وبتصارع ناس الله أعلم بهم، تجدهم هم من الفجر قاعدين لك مستنيينك، وأنت تروح الإخوة تأخروا، وتلاقي نفسك لوحدك في الآخر، والإخوة أصل أخ يقول لك كنت ماشي الجلابية اتقطعت، أصل ماشي مش عارف الطاقية ما كانتش نظيفة، فخفت لأحسن الناس يقولوا عليا إن أنا مش عارف إيه، نسيت السواك، يا عم إحنا رايحين في معركة، تقول لي نسيت السواك، تقول لي الجلابية مقطوعة، يا عم شفنا من ده كتير قوي، حتى أنا كلمة مشهورة، الإخوة أهل الحق بيشتغلوا بعد الظهر، لما يفضى، لما يبقى يفضى. لكن اهل البدع 24 ساعة قاعدين لك، يجي يقول لك عاوزين مكان الفلاني هنروح فيه منفرع، اوه ما تخشش المنطقة، ما تخش. واسألكوا سؤال، هو مشايخ المبتدعة اشتهروا ازاي؟ هو انت فاكر المشايخ دي عندها علم عشان تشتهر، ويجي الواحد يخطب المساجد تتقفل والميادين، القضية كلها بيصدر امر فقط، الاخ فلان اللي عايزين نعمله شيخ هيخطب في المكان الفلاني في النجع الفلاني في القرية الفلانية، يصدر الامر من الرجل الكبير، بس هناك تسلسل هرمش، بيصدر الامر يروح اللي بتحت منه بيكلم 10، كل واحد بيكلم 10 بس، تجد انت العيال جايين من نبوع وراكب الميكروباص ده يبقى يطبع ايه؟ قال يعني يطبع عليه ابن ابي طالب ولا ابن عباس ولا حاجه، وما يعرفوش ولا يعرف الشيخ ده اصلا. يعني المساله كلها صادر له امر، تلقى عيل في منطقه في الزاويه، يلا جات لنا الاوامر، يلا روحوا، تروح العيال زحام رهيب. اشتهر بهذا حسان، واشتهر بهذا يعقوب، واخدين بالكم؟ اشتهروا بهذا الاسلوب، اشتهروا بهذا الاسلوب. القضيه اياكم ان تظنوا ان هذه الاعداد الخارقه التي كانت تحضر لهؤلاء كانوا يحضرون نظرا لعلومهم، لا ابدا. القضيه كلها اوامر صدرت، وكل عيل في نجع جايلك وطفح الدم ويجي من الساعه 7 الصبح يقعد وفاكر نفسه انه هيخش الجنه زي الواد اللي بيحط الحزام الناس، مضحوك عليهم، مفيش وقت على الغلابه. وده كانت تجد الاعداد دي كلها مش طلاب علم. اوعى تفتكر الاعداد اللي كانت بتحضر لفوز السعيد ولا لعبد المقصود واحد فيهم طالب علم، الناس دي ما بتفهمش حاجه، قليل قليل قليل جدا اللي بيفهم، وانما هم عوام. معظم الاعداد دي مش طلاب علم، عوام. وطالب العلم اللي بيقرب بيبقى بيقرب علشان حاطط في دماغه انه في اليوم الثاني هيحطه مكانه. يعني المساله كلها ايه؟ ها؟ يعني مسائل ربنا يسلمها. المهم نجد ان واصل ابن عطاء يعمل ايه بقى؟ كانه صاحب دين جديد، كانه نبي، يبعث رسله في الافاق، مع انه كان في زمان الائمه متوافرون، ائمه التابعين، يعني يكفي الحسن البصري، ومع ذلك يرسل اتباعه وتلامذته في الافاق كانه نبي، من اجل ان ينصر مذهبه وينشر مذهبه. عنده كان جلد شديد وحماس وتفاني في نشر باطله. وفي هذه المرحله لم يكن الاعتزال طبعا قد وصل الى التبرر، التبرر الذي ظهر فيما بعد واستقر عليه، بل كان يقول واصل ابن عطاء، اسمع بقى، بنفي الصفات نظرا لانهم اخذوا ذلك عن جهم وكانوا في زمن جهم، والقول بالقدر لانه هو الاصل عندهم، والمنزله بين المنزلتين لان المساله التي اختلفوا فيها مع من؟ مع الحسن البصري، وقول في اصحاب الجمل بفقدان العداله لاحدى الطائفتين ليست على التعيين، واضح يا اخوانا؟ وتابعه على جميع ذلك عمرو بن عبيد، بل زاد عليه في الوقاحه وقله الادب وسبه للسلف. يعني عمرو بن عبيد اتفق معه على كل هذه الامور، ولكنه زاد عليه في الوقاحه وسب السلف الصالح. قال الامام الذهبي: قال معاذ بن معاذ: سمعت عمرا اللي هو ابن عبيد يقول: ان كان تبت يدا ابي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن ادم حجه. بص المجرم يريد ان ينفي ان يكون هذا القران كان في اللوح المحفوظ، وينفي القدر، فيقول لو كان قول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن ادم حجه. وقال بعضهم انه كان يقول: اني لارجو ان احك من المصحف الرحمن على العرش استوى. انظر الى بل بعضهم روى كما اورده الذهبي انه قال حينما سمع حديثا لم يعجبه، واظن حديث ابن مسعود، انا اللي اظن انه حديث ابن مسعود، لان الذهبي لم يذكره، اللي هو يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما علقه، كذب وقال: لو سمعت ابن مسعود يقول لما قبلته، ولو سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لرددته، ولو سمعت الله يقوله لقلت له ما على هذا اخذت ميثاقنا، والعياذ بالله. هذا الكلام يعني انا في النفس منه شيء، لانه لو قاله حقيقه لاقيم عليه حد الرده في ذلك الزمان القديم، هذا الزمان الذي كانت اعلام الاسلام فيه منشوره واعلام السنه والتمكين للامه، لو تلفظ بهذا الكلام واقيمت عليه البينه لقتل حدا. واضح الكلام؟ كما حدث، ان كان قد حدث بعد ذلك حدث لمن؟ او حدث للجعد بن درهم حينما قتل وضحى به خالد القسري، فان كان الا ان كان قد قال هذا ولم تقم عليه الايه؟ البينه. فان بعض الناس من الممكن انه عندهم شيء من الخبث، لا يتكلمون الا في المجلس الذي لا تقام عليهم فيه ايه؟ البينه. واضح الكلام؟ والله أعلم. وكان يسب السلف والصحابة الكرام، وقال عن الأئمة الإمام أيوب ويونس وابن عون والتيمي وهم أئمة الزمان في زمان، أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. تخيل لما يتكلم عن أئمة السنة ويقول أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء، وهو أول من قال عن أهل السنة حشوية، عمرو بن عبيد. وحشوية، كلمة حشوية أتدرون ما معناها؟ كلمة حشوية بمعنى حشو، يعني عامة، دهماء، ليس لب وإنما حشو. عارف الحشو؟ ليس أصل الشيء، الحشو الذي ليس أصلا وإنما حشو لا قيمة له. ويقول عن ابن عمر الإمام العظيم حشو. وكلمة حشو قال بعض أهل العلم معناها لأنهم لا يأخذون بالمعقول وإنما يأخذون بالنصوص، والنصوص لا الصحيح والرديء، فهم حشو لا يفرقون. واضح؟ كما يسخرون من أهل الحديث طول عمر المبتدع يسخر من أهل الحديث، والحمد لله يعني أهل الحديث يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. تجد دائما نتهم، دائما يتهم أهل الحديث، فحينما نسب في هذا الزمان ويقال علينا أي شيء يقال علينا، فلنا أسوة حسنة بمن؟ بأئمتنا العظام الذين كانوا يطعنوا في عرضهم أعراضهم، يعني الذي يقول أرجس أنجس أموات غير أحياء، هذا يقال عن أئمة الدين الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الذهبي وقال أبو داود قال سلام بن أبي مطيع البصري المتوفى 73 هجرية لأن ألقى الله تعالى. أبو داود بينقص عن سلام بن أبي مطيع، اسمع الكلام الخطير عشان تعرف الفرق بين الحاكم الظالم وبين المبتدع، عشان بعض الناس يقول لك يا عم انتوا سايبين دول وعمالين تطعنوا، اسمع الكلام عشان تعرف ان دول دجالين اللي بيقولوا الكلام ده. شوف سلام ابن ابي مطيع فيما ينقل الامام ابو داود، عارفين ابو داود؟ رواه ابو داود امام كبير من ائمة السنة، يلي الامامين البخاري ومسلم مباشرة، ما هو بالترتيب كده الامام اما تيجي تروي في الترتيب بتقول البخاري مسلم ابو داود بعد كده الترمذي، يبقى ابو داود الثالث. فهنا بيقول قال سلام بن ابي مطيع البصري لان القى الله تعالى بصحيفة الحجاج بن يوسف الثقفي احب الي من ان القاه بصحيفة عمرو بن عبيد. شوف الفرق، يعني لو خيرت طبعا الاثنين رايحين في داهية، لكن لو خيرت بين الحجاج بن يوسف الثقفي الدباح التالي القتلة الظالم الخبيث وبين عمرو بن عبيد، لا القى الله بصحيفة الحجاج. ليه؟ لان الحجاج مهما كانت ذنوبه قاصرة مش ممتدة من بعده، يعني تعال على اي حاكم ظالم بمجرد موته ذنوبه خاصة بيه لا تستمر من بعده، صح؟ بعكس المبتدع شغال البدع، يعني انت لما تيجي على جمال عبد الناصر يقول لك جمال عبد الناصر عمل وسوى، جمال عبد الناصر ولا حسن البنا وسيد قطب اللي بيتقتلوا كل يوم في رقبة مين؟ حسن البنا وسيد قطب، العداد شغال، خوارج مبتدعة. لكن واحد زي جمال عبد الناصر اي ذنوب عملها الله اعلم بذنوبه، لكن في النهاية ظلم اكل عمل ذنوب قاصرة، لكن التانيين العداد ايه؟ ها شغال. واخدين بالكم ولا لا؟ ما انا ما اعرفش حاكم زي في تاريخ الدنيا زي الحجاج بن يوسف الثقفي، حد يعرف زيه؟ هيقول لك اصل قتل 120 الف صبرا مسجونين، قتل 120 الف معتقلين، 120 الف ما قتلهمش بمظاهره، ما قتلهمش هم ماسكين سلاح في مدار رابعه، لا ده قتلهم فين؟ فين؟ مسجونين بدون محاكمه 120. وفيهم مين؟ سعيد بن جبير. وما ادراكم ما سعيد بن جبير؟ مفيش عالم في عصرك يرقى ان يكون تلميذا لسعيد بن جبير، ولا احنا غلطانين في دي؟ في عالم في عصرك الان يستوي مع تلامذة سعيد بن جبير؟ مش سعيد نفسه. تخيل بقى لما يلقى الله بسعيد بن جبير، دم سعيد بن جبير. ده غير ال 120 ألف، ده غيره، ده غير ضرب الكعبة بالمنجنيق، مش ضرب مسجد ولا اقتحم مسجد الفتح في رمسيس ولا حرق مسجد رابعة العدوية. ده انا معاك لإيه؟ يعني الأبعد كل حاجة. لنفترض انه حرق مسجد رابعة العدوية، لنفترض انه لا، التاني ضرب الكعبة بالمنجنيق، الكعبة حرقها مش كده ولا لا، وصلب ابن الزبير عليها. ابن الزبير عبد الله ابن الزبير اول مولود في الاسلام في المدينة، مش كده؟ ابو الزبير ابن العوام، وامه السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق، جده ابو بكر الصديق، ابو الزبير ابن العوام العابد الزاهد العالم، صلبوا على الكعبة. الكلام ده ثابت، ومع ذلك يقول الامام لان القى الله بصحيفة الحجاج احب الي من ايه؟ من ان القى بصحيفة عمرو بن عبيد. طب عمرو بن عبيد ما قتلش حد، لا قتل ولا سجن ولا حكم بغير ما انزل الله ولا حاجة خالص، لكنه مبتدع، ضيع، دمر الدين، دمر العقيدة. اعرفوا الفرق بين العقائد، تعرفوا الفرق بين المبتدع وبين العاصي. نرجع للي كنا فيه. وقال عنه ابو حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد، فانه فتح للناس الطريق الى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. ده ابو حنيفة. وقال الامام مالك لعن الله عمرا، بلعن معين اهو، لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الاحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. ثم قال الامر من بعد هؤلاء اهذين اللي هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الى من ذكره محي الدين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتاب المقالات، عمل مقدمة طيبة جدا في علم الايه المقالات. قال عن عمرو بن عبيد اخذ بشر بن المعتمر وابو الهذيل العلاب، وهجي لك على ابو الهذيل العلاب ده، لكن اخذ عن عمرو بشر وابو الهذيل العلاب. وعن ابي الهذيل اخذ ابن اختي ابراهيم بن سيار النظام، وهشام ابن عمرو الشيبان المعروف بالفوطي، وابو يوسف الشحام، وعن النظام اخذ الجاحظ وابن ابي دؤاد. يبقى ابن ابي دؤاد تلميذ النظام، النظام اللي قلب الصرفة في الاعجاز وقلب الطفرة اللي هي تعتبر من الامور المحالات العقلية، مش كده ولا ايه؟ وعن النظام اخذ الجاحظ وابن ابي دؤاد. عارفين الجاحظ صاحب البيان والتبيين والحيوان، الاديب المعروف المشهور. وعن الشحام اخذ الجبائي، وعن الجاحظ اخذ ابو موسى بن صبيح، وعن ابي موسى اخذ جعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب، وعنهما اخذ محمد بن علي الاسكافي، وعن ابي علي الجبائي اخذ ابنه ابو هاشم. واضح؟ ابو الهذيل العلاب هذا يعتبر هو الذي توسع في بدع المعتزلة، لما قال اليه المشيخة هو الذي توسع في بدع الاعتزال ووضع القواعد والاصول، وكان فاسقا برضه زي النظام فاسق، واخذ كل واحد يضيف الى من قبله بدعا جديدة. فابو الهذيل هو القائل بفناء وانقطاع حركات اهل الجنة والنار، الجهل بيقول بفناء الجنة والنار. ابو الهذيل العلاب عدل عليه وقال له لا يا جهل، هم يبقوا موجودين ولكن تنقطع الحركات، فممكن واحد يكون بياكل يعمل كده ويقف للأذى للأبد، واحد تاني عارفين لما توقف الكاميرا تنقطع الحركات، يبقى الحركات هي اللي منقطعة. واخدين بالكم ده كلام مين؟ كان سابق زمانه، واخدين بالكم؟ الراجل سابق زمانه. فابو الهذيل العلاب هو الذي قال بهذا، والنظام القائد بالطفرة والصرفة في اعجاز القرآن وانكار الجان، ينكر الجن النظام وينكر الاجماع والقياس. واضح؟ ثم جاء المأمون. لا نريد ان نطيل، يعني كان من الممكن ان نذكر اليوم تراجم لهذه الطبقات، لكن احنا مش جايين نتكلم عن طبقات المعتزلة، يعني يكفيك من شر الايه؟ سماعه. ثم جاء المأمون واخذ يمتحن الناس وينشر مذهب الجهمية بالسيف وقوة السلطان، ينشر مذهب الجهمية بالسيف وقوة السلطان إلى إن شاء الله بالفرج على يد المتوكل بعد ثبات إمام الدنيا الإمام أحمد رحمة الله عليه. أصول المعتزلة، تكلم عن أصول المعتزلة. العدل اللي طبعا مؤلفنا ذكرها ولكن احنا نختصر لأنه قايلها في الكتاب. العدل اللي هو نفي القدر، أخذه عن القدرية. خد بالك عشان تعرف أصول المعتزلة، مش هدفنا أن نقول أصول المعتزلة، لا، من أين استمدوها. فالمعتزلة عملوا خليط بين المذاهب الأخرى. العدل اللي هو نفي القدر أخذوه عن القدرية، عن مين؟ عن معبد الجهني وغيلان الدمشقي، صح؟ كويس. أما التوحيد نفي الصفات أخذوه عن الجهم بن صفوان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحكام أخذوه من مين؟ من الخوارج، مش كده؟ الوعد والوعيد، إن الوعيد لابد أن يتحقق، أخذوه عن الخوارج بس حطوا عليه تعديل اللي هو إيه؟ المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في النهاية اتفقوا معه، فاتفقوا مع الخوارج مآلا وخالفوهم في الحال، تمام؟ خالفوهم في الحال فلم يكفرون في الدنيا، وطبقوا عليهم أحكام الدنيا مسلمين. وكذلك ماذا فعلوا معهم في أحكام الدنيا؟ لم يكفروهم، لكنهم وذلك لو مات يورث، مش كده؟ يورث لو مات، لكن لو مات هيخلف في النار، ولذلك ألغوا الشفاعة. واضحك يا اخوانا ولا لا؟ نعم. يبقى دي أصولهم ومن أين استمدوها كما ذكرت لحضراتكم. ثم بعد ذلك نتحدث عن مصادر التلقي عند المعتزلة، مصادر التلقي عند المعتزلة. إذا كانت المصادر عند أهل السنة والجماعة القرآن، السنة، الإجماع، الفطرة، العقل الموافق للنقل، فإن المعتزلة كسائر أهل البدع يخالفون في مصادر التلقي. أول حاجة أوهام العقول والظنون الكاذبة، وهو ما سموه عقليات، العقليات، فجعلوا العقل حاكما على النقل فيرد النقل إلى العقل، فالعقل هو الحاكم. ثم الفلسفات وعقائد الأمم الأخرى كاليونانية وفلاسفة الصائبة والسمنية، كما سيجيء عن الجهم بن صفوان علاقته بالسمنية، وهم طائفة ملحدة زنديقة في الهند. والمجوس، قال الشهر الثاني كتب كتابا، الشهر الثاني كتب كتابا مؤلفا نفيسا في المقالات والفرق. قال: ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون. مين اللي جاب لهم الايه؟ الخراب ده، المأمون، لما وقع على خزينة كتب في قبرص فترجمها، أمر بترجمتها يعني. فخلطت المعتزلة مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فنا من فنون العلم، وسمتها باسم الكلام. هيقول لك لماذا سماها باسم الكلام؟ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها، مسألة الكلام، فسمي النوع باسمها. وهذا الكلام يضعفه ابن تيمية، لأنه واصل ابن عطاء قبل الترجمة وقبل المأمون، قيل عنه متكلم ولم يكن قد، مسألة الكلام لم تكن قد ظهرت بعد، قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق لم تكن قد ظهرت بعد، فإذا اسم الكلام أقدم من هذا. قال: وأفرى وسموها باسم الكلام، إما لأنه أظهر مسألة، أو لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها، مسألة الكلام، فسمي النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق. والمنطق والكلام مترادفان، يعني انت عندك علم الكلام في مقابلة علم المنطق. الفلاسفة سموا علم العقليات، سموا علم الايه؟ المنطق. فالمنطق بمعنى الكلام، فهم أرادوا أن يناظروا الفلاسفة. وكلام كثير قال في هذا الأمر، الله أعلم. وكذلك أخذوا عن المجوس بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قدرية، قال: القدرية إيه؟ مجوس هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القدرية الذين سيأتون لم يكونوا في زمانه سيأخذون عن المجوس، وكذلك أخذت نفي الصفات عن الجهمية. أما أبو الهذيل العلاف فهناك كلام لأرسطو طليس الفيلسوف المعروف يقول إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، سمع كله، بصر كله. فحسن اللفظ عند أبو الهذيل العلاف، عجب الكلام، فقال علمه هو هو وقدرته هي هو. واضح الكلام؟ قال ذلك الأشعري في المقالات. يبقى معنى ذلك ان أرسطو طاليس كان اماما لمن؟ الهذيل، ابو الهذيل العلاف اخذ منه. عقائد المعتزلة واصولها نذكرها غير الخمسة الزيادة عليها، لانهم ليست الخمسة دي الاصول، لكن عندهم عقائد اخرى تفرع عن الاصول الخمسة التي تمثل عقائد المعتزلة عموما مسائل اخرى. المعتزلة تثبت لله الاسماء وتنفي عنه الصفات والافعال، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، مش كده؟ انتوا عارفين الكلام. المعتزلة تنفي، واما اسماء هي هو كما يقول العلاف. تنفي المعتزلة كلام الله حقيقة وعلوه واستواءه على عرش، ينفون العلو والاستواء كما ينفون الكلام. تنفي المعتزلة ما اجمع عليه السلف من كون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا اجمع عليه السلف هم يخالفون. تنفي المعتزلة ما اجمع عليه السلف وتواترت به النصوص من ان اهل الكبائر غير مخلدين في النار، صح؟ تنفي المعتزلة ما اجمع عليه السلف وتواترت به النصوص من رؤية الله تعالى ربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة. تنفي المعتزلة ما اجمع عليه السلف وما جاء في القرآن والسنة من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في العصاة. تنفي أحاديث الصفات والميزان والصراط والحوض للسمعيات وتؤولها، غلوهم في العقل وجعلوا العقل حاكما على النصوص. تأويل بعض المعتزلة لأكثر السمعيات كالصراط والميزان والحوض مع إنكارهم للشفاعة. إنكار القدر الشامل للخير وللشر من الله تعالى، وزعمهم أن الله لم يقدر أفعال العباد أو لم يقدر بعضها. قولهم إن المعدوم شيء، المعدوم عندهم شيء مع أنه عند أهل السنة ليس بشيء. قولهم إن المعدوم شيء كما يقول الله تعالى لم يكن شيئا مذكورا. قولهم إن المعدوم شيء تقليدا للفلاسفة القائلين بقدم العالم، دي بدعة فلسفية. المنزلة بين المنزلتين، سبهم للصحابة وقولهم حشوية عن أهل السنة، تكفيرهم للمخالفين وسبهم لهم، دخولهم في الفرق الأخرى كالخوارج والشيعة والأشاعرة إلى آخره، صيرورة كثير من رؤوسهم إلى رافضة. بعد ما سبوا الصحابة أصبح أئمتهم إيه؟ رافض. واضح؟ وقفات مع أبرز مظاهر الخلل المنهجي عند المعتزلة. الخلل في مفهوم التوحيد، فتوحيدهم عكس التوحيد الذي جاء به المرسل، صح؟ وهذا من التلبيس على الناس، وهذه قاعدة سمة أهل البدع والأهواء أنهم يلبسون على الناس دائما. وابحث في أي طائفة من الطوائف تجدها ملبسة، تلبس وتأتي بأشياء من أجل أن يوقعوك في أشياء أخرى، وجميع أصولهم فيها تلبيس. تجد التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج عن الكفر، كده ولا ايه؟ قال ابن تيميه: ومن العجيب ان المعتزله يفتخرون بانهم اهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والاشراك. توحيدهم ادى الى التعطيل والشرك. واما العدل الذي وصف الله به نفسه فهو الا يظلم مثقال ذره، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. كيف يكون هذا عدلا مع أنه ده هو عين الظلم؟ واحد يرتكب كبيرة وما يتوبش منها يخلد في الجحيم وتهدر جميع حسناته. ولذلك في حديث الشفاعة يقول فيه الراوي أما سمعتم قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ فلو عندك مثقال ذرة رب العالمين يعطيك إياه. واضح الخلل في منهج تقرير التوحيد. قول المعتزلة بمسألة اسمع الكلام ده مهم بقى عادك تركز. قول المعتزلة بمسألة حدوث الأعراض والأجسام وتركيبها أدى إلى التعطيل. شوف ابن تيمية بيقول ايه. وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام والأفعال والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والعلو لله تعالى على خلقه والكلام ده اللي وقع فيه الأشاعرة حذو النعل بالنعل. السبب في وقوعهم في كل ده الاستدلال على وجود الله بمسألة الأعراض والأجسام. عشان تثبت وجود الله يقول لك لابد أن نثبت أن الكون حادث. طب يثبت الكون حادث إزاي؟ ننظر لكل شيء في العالم في الكون فينقسم إما إلى عرض وإما إلى جسم. مش كده ولا لا؟ لا ده الجسم بيتقسم إلى أقسام آخر الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة لكن أجسام وأعراض. كل جسم لابد والجسم لا يخلو من عرض والعرض حادث. العرض حادث لأنه هذا بارد عرض البرودة سبقتها سخونة أو العكس. مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده ده سخن يبقى ممكن يبقى بارد. موضوع ساكن يبقى كان متحرك. متحرك يبقى كان ساكن. يبقى دي أعراض. الأعراض هي ما يوصف بها الجسم. واضح؟ فعندي عرض وعندي جسم. طيب حلو قوي. العرض حادث مفيش عليها خلاف. دي ما لا يخلو منه الحادث فهو حادث. يبقى لازم يكون الجسم حادث لأنه ما لا يخلو منه الحوادث فهو حادث. القاعدة دي بناء عليها كان الطاغوت نفوا بها جميع الصفات لأنهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله لعاد ذلك على أصل الاستدلال على وجود الصانع بالإبطال. شفت الإشكال ده؟ عندهم عفريت. عفريت اسمه مسألة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وذلك أنا كنت قديما يعني كان لنا أستاذ كبير أستاذ رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر ربنا يرحمه رحمة واسعة. كان منهجه منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضايا في أسماء الأسماء والصفات. أستاذ رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر وكان معنا طالب بيحضر دروس الأصول وعلم الكلام معنا. أصبح الآن أستاذ في مجمع البحوث يعني عضو من أعضاء مجمع البحوث. كان ساعة ما يجي الدكتور رحمة الله عليه يتكلم ويقول ويثبت صفة من صفات الله وينقل كلام ابن تيمية كان الولد ده كان بيحضر الماجستير ساعتها كان بيصيبه عفريت كأنه بيجيله مد شيطاني. يا دكتور لا ما لا يخلو من الخالق. مرعوب لأنه لو سلم بهذا الكلام في نظري سيعود على أصل الإيه إثبات وجود الله بالإبطال مع إن القاعدة كلها بطلة. الأصل اللي عندهم ده هم بيبقوا مساكين. يصعب عليك معلموه حفظوه إنه لكي يثبت وجود الله لن يثبته إلا بطريقة العرض والجوهر ومسألة الجسم والعرض. لو إيدي أنت جيت قلت له الكلام ده غلط ورب العالمين صفاته قديمة النوح حادثة الأحال. كلمة حادثة دي ترعبه مع ان القران بيقول ما ياتيهم من ذكر من ربهم ايه محدث. ولذلك لما تيجي تتكلم الاشاعره في النهايه عندهم القران اللي موجود بين ايدينا ده ايه مخلوق والكلام اللي بيقولوا عليه انه مش مخلوق اللي هو الصفه القائمه بالله اللي هو كلام النفس. مش كده ولا لا؟ مشكله عندهم خطيره في هذا الامر. فلازم الاصل ده. فشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول بقى هنا وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام والأفعال. تكلم عن المعتزلة والكلام ده خدوا خدوا الأشاعرة أخذوه حذو النعل بالنعل قزة بالقزة. وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام والأفعال والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والعلو لله على خلقه هي طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام. وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب والسنة والإجماع في هذا المقام مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا تحتمل النقيض فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه وصاروا يعادون من قال بموجب العقل الصريح أو بموجب النقل الصحيح وهم وإن كان لهم المعتزلة من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة لعلهم في الرد على الفلاسفة ونصروا بعض الإسلام وقالوا أقوالا صحيحة، فهم فيما خالفوا به السنة. ابن تيمية كان منصفا، لم يقل كل كلامهم ضلال، لكن شوف الإنصاف. وهنا مسألة الإيه؟ الموازنات، لما يكون بيتكلم عن طائفة مش بيحذر، في التحذير ما فيش موازنات، لكن لما يكون بيحرر المسألة وبيتكلم عن مقالة من عن مقالات طائفة من الطوائف، هيقول الحق اللي ليها والايه والباطل اللي عليها، عشان ما يجيش حد يستدل بالكلام ده في مسألة منهج الموازنات. فيقوم وهم وإن كان لهم من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة، فهم فيما خالفوا به السنة سلطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كثروا. فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كثروا. ضرء تعارض العقل والنقل، المجلد السابع صفحة 106 و107. يبقى لأنهم استعملوا القياس في حق الله، إذ قاسوا صفاته وأفعاله بأحوال المخلوقات، حين وضعوا مقدمات خاطئة رتبوا عليها نتائج خاطئة، فقالوا مثلا الأعراض والأجسام مخلوقة حادثة، وصفات الله الواردة توهم العرضية والجسمية، فإذا أثبتناها وصفنا الله بصفات الحوادث فيلزم تأويلها تنزيها لله بدعمهم، لأن عندهم القاعدة ما لا يقرب من الحوادث فهو حادث. ثلاثة، المعتزلة مشبهة في الأفعال كما أنهم معطلة في الصفات، وهذا ذكره المؤلف وقرأناه عنه. من تلبيس المعتزلة تسميتهم النفي والتعطيل تنزيها. قال ابن تيمية: وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود، ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال. كلام، وده اللي وقع فيه الطحاوي في بداية الايه، ببداية الكلام لما تكلم ونفى هذه الأمور عن الله، كان خطأ، وجاء الشارح وأبان عن ذلك قديما بقى للي حضر من 10 سنين ولا حاجة، ده كانت زمان. فقال ابن تيمية: وكانت المعتزلة، اسمع الكلام ده مهم لأننا نختم خلاص، وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود، ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال. يبقى الكلام ده مش مقصود لذاتي، ده مقصود عشان تلبيس على الناس، زي مسألة العدل نفي القدر، توحيد نفي الصفات. اسمع، قال: ونفي مباينتي للخلق، هدفهم انهم ينفوا علو الله واستواءه على عرشه، ونفي مباينتي للخلق وعلوي على العرش. وكانوا يعبرون عن مذاهب اهل الاثبات اهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب، لانه لو قال صراحة الله منزع عن العلو منزع عن الكلام لوقع في مضادة القرآن، فيلعب لعبة ويستخدم استخدام تلبيسي، فيقول لك ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الايه الابعاد، منزه عن الحدود، منزه، فانت تاخد الكلام على ايه كلام. فشوف الشيخ الاسلام يقول لك ايه: وكانوا يعبرون عن مذاهب اهل الاثبات، اهل الاثبات اللي هم اهل السنه، بالعبارات المجمله التي تشعر الناس بفساد المذهب، فانه اذا قالوا ان الله منزه عن الاعراض لم يكن في ظاهر العباره ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة أنه يتحول، والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، صح ولا لا؟ ولا ريب أن الله منزه عن ذلك، ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضا. وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياد الحيز والجهات، أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إلى شيء، لا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره، ونحو ذلك من معاني الجهمية. وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم ولا يقوم بصفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك، ذكروا في ضرب تعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 10 و11. قلت هذا هو للأسف كلام المعتزلة ده الذي استقر عليه المذهب الأشعري في نهاية المطاف عند الرازي والجويني ومن يشايعهما، بل إن الرازي وضع من القواعد والأسس ما لم يخطر ببال المعتزلة، ورد عليه شيخ الإسلام في كتابه العظيم المسمى بنقد أساس التقديس. يقول شيخ الإسلام: طب المعتزلة جهمية ولا الجهمية معتزلة؟ نقول قال ابن تيمية: فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا، لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء. وبشر المريسي كان من المرجئة، لم يكن من المعتزلة بل كان من كبار الجهمية. اسمع بقى دي هختم بيها، الجهمية غلاة إرجاء، صح؟ الجهمية غلاة إرجاء، المعتزلة وعيدية مش مرجئة، صح؟ الجهمية جبرية، المعتزلة قدرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.